قال يحيى: وسمعت مالكا يقول: الأمر عندنا في الذي يسرق أمتعة الناس التي تكون موضوعة بالأسواق محرزة قد أحرزها أهلها في أوعيتهم وضموا بعضها إلى بعض، إن من سرق من ذلك شيئا من حرزه فبلغ قيمته ما يجب فيه. هذا الأثر يا إخوان قضية عامة ومهمة جدا. يقول مالك رحمه الله: الذي يسرق من أمتعة أصحاب السوق. مالك له علاقة بالأسواق عجيبة جدا، كأنه كان يتفقد حال السوق. بعض طلبة العلم يمكن لا يعرف عن السوق ولا شيء، ويمكن عمره ما وقف على بايع ولا شاري ولا يعرف الناس كيف يبيعوا ولا يشتروا. سمعت من ولدنا الشيخ الأمين رحمة الله تعالى علينا وعليه أن كان من كبار مرابطين، المرابط عندهم الشيخ الكبير اللي يجلس في مكانه والناس يأتون إليه من أطراف البلاد يدرسون عنده. جاءت الجارية خادمة، قالت: يا سيدي فلان له عندنا 30 أوقية في أوراق فرنسا كذا، 100 فرنك 200. قال: خذي اقطعي لها من هذه بحقها. اقطع لها من الورقة 100 فرنك قيمة 30 فرنك وتأخذ حقها من هذه الورقة. هذا يعرف يبيع ويشتري؟ هذا ما يعرف شيء. وذاك بعض الأخوان كان يقول الشيخ الأمين: سأله عما في الكتب ولا تسأله عن شيء في بيته، ما يدري عن شيء. يهمنا يا إخوان، مالك رحمه الله كانت له علاقة بالسوق، مما جاء عنه أنه مر بقاضي السوق. قال: يا قاضي السوق لا تكثر فتخلط، حتى كان مفتش على القضاة. ولا يعطينا بأن القضاء متدرج، قاضي السوق ما هو غير قاضي الجنايات. وهنا يقول: الذي يسرق من أمتعة أهل السوق حينما يضموا بعضها إلى بعض ويحرزونه. لو عندنا واحد من بياعين الخضرة يمكن يفصل لنا تفصيل تمام جدا، قبل أن توجد الدكاكين للخضرة في أسواق الخضرة كانت موجودة في المدينة وسدرة كبيرة جدا وتحتها مظلات عود وفيه جرائد متقاطعة وخيشة عليها، وكل إنسان له مبسط معروف، يجمعون الخضار ويبيعون ما يسر الله. المتبقي يجمع بعضهم إلى بعض وكأنه في صفة دويرة هكذا، ويأتون بما يسمى بالقلع ولا بشمع ولا شيء ويفردونه على هذه البضاعة. هؤلاء أصحاب السوق فين شنو بضاعتهم؟ ودوها وجيبوها؟ لا، أصبح في نظر مالك أن هذا الجمع وضم بعضها إلى بعض وتغطيتها بشبكة بقماش بخيش بقلع حرزا لها، بخلاف ما لو أن إنسان ما جمع إيه بضاعته. الجماعة جمعوا بضاعتهم وجمعوها ولموها حول بعضها وغطوها بالشبكة، وهذا ساب بضاعته في محلها. اللي ساب بضاعته في محلها ما أحرزها، من سرق منها لا قطع فيه، ولكن اللي روح لهذه المجموعة واصحابها ضموا بعضها إلى بعض وغطوها بالغطاء عشان لا يتنادر منها شيء ولا حتى تجيها الحيوانات، ويجي هذا يأخذ منها، مالك يقول يقطع، لأن هذا حرز مثلها. والله سبحانه وتعالى أعلم. وهذه أشبه اللي تقدم لنا، لا قطع في كثر ولا في حريسة إيش جبل، ولكن ما أواه المراح وأواه الجرين. فالجرين أصبح حرزا له، وكذلك ضم بضائع أهل السوق أيا كان نوعها، كان فيه شراب، كان فيه مراوح وقفاف، أي أنواع ليش التجار اللي لا يحملون معهم إلى بيوتهم. وهذا أيضا له صلة بقوة أمن السلطان. إذا كان الأمن مستتب كما نجد في المنة ولله الحمد والمنة، نسأل الله أن نديمها علينا وأن ينشرها للعالم الإسلامي كله، كان الإنسان ينتهي ولم حاجة حط، كنت تمر على دكاكين زمان شبكة تقوم إيه زي شبكة تصل السماء، غزل مغزول مفتح بعيون محطوط على باب الدكان، وصاحب الدكان يروح ويتغدى ويقيل ويشرب الشاي ويجي يشيل الخرقة ولا هذا الغزل ويدخل محل. لماذا؟ لتوفر الأمن. أما إذا تخلخل الأمن وأصبح الناس لا يبالون واختلط الحابل بالنابل فحينئذ يكون هناك شيء آخر. إن كان في السوق حارس له فوجود الحارس مع ضم البضاعة حرز، وإن لم يكن حارس أو في حارس والحارس راح ما هو موجود يبقى حصل فيه تهاون، يبقى لا قطعة. والله تعالى أعلم.